الشريط الثاني من أخبار النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله ما اجتمع الصالحون، وما تواصل الأخيار الأبرار المفلحون. والحمد لله ما ذكر إلههم الذاكرون، والحمد لله ما غفل عن ربهم الغافلون. وصلى الله وسلم على المعلم الأول الذي أتى وقال الله له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأتى بنون والقلم وما يسطرون، الذي تكلم للناس فكان أفصح الناس، ما قرأ ولا كتب. كفاك باليتم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب باليتم، وعلى آله مصابيح الدجى وغيوث الندى وليوث الردى، ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن عنوان هذا الدرس من أخبار النساء، وللنساء أخبار وللنساء عجائب. وسوف نأخذ هذه الأخبار من ثقة، من عائشة رضي الله عن عائشة، من أم المؤمنين، من الصديقة بنت الصديق، من الطاهرة بنت الطاهر، من المبرأة من فوق سبع سماوات. نأخذ هذه الأخبار، أخبار النساء، من بيت محمد عليه الصلاة والسلام، من البيت الذي أسس على التقوى، البيت الذي شعت منه أنوار القداسة وأنوار الرسالة وأنوار الهداية، البيت الذي صدع منه النور حتى غطى العالم، البيت الذي ما هو وما وصفه وما حاله، بيت من طين. كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين، أو كهف من العلم تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. بيت من الطين إذا نام فيه عليه الصلاة والسلام مس رأسه طرف البيت ورجلاه الطرف الآخر. أما بساطه فمن سعف النخل حصير يؤثر في جانب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أما سقفه فمن سعف النخل، أما مصابيحه فإنها إيضاحات من أعواد كانت توقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يكفي أن محمدًا في البيت صلى الله عليه وسلم. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. نور بعثه الله جلس في هذا البيت، فاسمع إلى الخبر. عائشة تجلس معه رضي الله عنها وأرضاها، ووجد عليه الصلاة والسلام فراغا في برنامجه اليومي، وجد ساعة زمنية، وكان ربما لاطف نساءه ومازحهن وسأل عن أخبارهن. هذا الدرس اليوم هي تلك الساعة، أنقلها لكم، وقد نقلها الإمام البخاري ومسلم والطبراني. أنا سوف أعرضها لكم هذه الليلة كما عرضتها أم المؤمنين على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وقته عبادة، ووقته رسالة، ووقته جهاد، ووقته تضحية وبذل وعطاء. لكن وجد ساعة يرتاح فيها فجلس مع عائشة يسألها عن الأخبار. وكان عند بعض العلماء، لأن هذا الحديث صحيح لكن في بعض الزيادات، أن سبب هذا الحديث وهو حديث أم زرع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سألها كيف هو مع عائشة، كيف أخباره، ما هي أنباؤه، هل ترضى بمعاملته صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فصيحة، كانت تعرف أخبار الجاهلية. قال بعض الرواة كانت تحفظ 18,000 بيت شعر، هي راوية للأشعار، وهي كأبيها أبو بكر الصديق كان من أفصح العرب، وكان يعرف أنساب العرب. وإذا أتى إلى أبي بكر رجل قال من أين أنت، قال من غطفان، قال من أي بيوت غطفان، قال من فزارة، قال من أي فزارة، حتى يوصله إلى بيته. فهو نسابة وبنته نسابة، ومن يشابه أبه فما ظلم. نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. ف فأتت عائشة تندفع في الحديث عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان يحبها حبا جما، ويقول فضل عائشة كما في الصحيح يقول هذا على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي زوجته في الجنة. فسمع حديثها، وحديث المرأة الدينة العاقلة كما قال ابن الرومي في زوجته، يقول في حديث زوجته وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز، سلس يسلي القلب في غمراته بمطرز عذب وغير مطرز. تقول عائشة يا رسول الله، الآن يستمع هو إلى محاضرة كاملة عن أخبار نساء الجاهلية، وسوف يعلق في آخر الخبر، ويجلس إمام البشرية وهاد الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية متواضعا أمام فتاة صغيرة السن، فتية، لكنه أوتي خلقا عظيما يقول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. تقول هذا الحديث من كلام عائشة: اجتمع 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدن أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. تقول يا رسول الله أنا أخبرك اليوم بخبر، اجتمع 11 امرأة في الجاهلية ليسوا في الإسلام وتعاهدنا وتعاقدنا ألا تكذب إحداهن ولا تكتم من خبر زوجها شيئا، ليس معهم رجال، هذا مجلس للنساء خاصة وعددهن 11 امرأة، وسوف تتكلم كل امرأة بوصف زوجها تصفه لأخواتها وزميلاتها وقريناتها. واسمع إلى الداهية الدهياء، بعضهن تمدح وبعضهن تذم وبعضهن تتوسط. ويقول العلماء كابن حجر: غالب أحاديث النساء إذا خلونا عن رجالهن، وغالب أحاديث الرجال عن المعيشة وعن المال، وهذا أمر معلوم إلا في النادر. قال: فتعاقدنا أن يتصادقنا، يعني تصدق الواحدة في وصف زوجها، ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. كل 11 بكل واحدة منهن زوج، وتبدأ الأولى، فتقول الأولى: والذي يستمع محمد عليه الصلاة والسلام، والتي تتكلم عائشة، وكانت تحفظ القصص بالنقل، ولذلك تأتي بها بالحروف لأنها من أحفظ الناس، وهي من علماء الصحابة، وكان يعود لها الصحابة في كثير من القضايا الفقهية والحديثية، فهي فقيهة مجتهدة مطلقة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت الأولى، بدأوا بالدور بالسرة، والأولى تتكلم، تقول عن زوجها: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وصفت زوجها وصفا سيئا رديئا، تقول مثل لحم الجمل، ولحم الجمل أرض اللحوم، وهو يثير نزلة معوية عند كثير من الناس، فتقول انظروا للحم الجمل هو مثل لحم الجمل، ليس كلحم الضان ولا لحم الأرانب ولا لحم الدجاج، إنما هو كلحم الجمل، يقولون لحم الجمل لا يعصد فيصبح ثريدا ولا يخلط فيصبح مرقا، وإنما يضطر إليه اضطرارا، ولو أن بعض العرب تشرفه وتأخذه، ولو أن الحديث صح فيه إنه داء وقيل دواء وألبانها داء أو كما ورد في الحديث. على كل حال قالت: لحم جمل وليته لحم جبل وكفى. قالت: غث، والغث الهزيل، كجمل قحم ساق به أهله ثم ذبحوه، فانظر إلى لحمه على عظامه. قالوا: قليل الخير، إن أتى عبس، وإن خرج أفلس، وإن دخل ضرب، وإن قام شجب، لا يأتي بخير ولا يذهب بخير، كل على مولاه، صخاب لا يقيم دينا ولا يحترم مروءة. وهذا مثل قليل البركة في البيت الذي لا بركة فيه من دخوله على أهله، فلا يربيهم على شعائر الإسلام، وإنما يترك الحبل على الغارب بالملاهي والأغاني واللعب واللهو، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. قالت: على رأس جبل وعر، لحم الجمل على أنه لحم جمل، وهزيل على رأس جبل، والجبل ليته سهل لكن وعر صعب، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتكر. قال أهل العلم عبرت عنه شديد في المال، يعني عنده 7 أقفال ومفتاحه في غترته، ولا يفتح حتى يقرأ آية الكرسي، وإذا فتح كلل المعونة والعطاء، ويسأل عن أعواد الكبريت وعما دخل وعما خرج، والسمن عنده بالملعقة والدقيق بالدانك، فهو كأبي الدوانيق أبي جعفر المنصور. يقول أبو جعفر المنصور كان يحسب مواليه على الثياب التي يلبسونها وعلى الدراهم التي يأخذونها، وكانت في خزينته 1000 الملايين من الدنانير تبني مدن، ولذلك أبناؤه وأبناء أبنائه بنوا مدن. على كل حال قالوا عبرت بالشراسة، وقالوا قليل الخير لا يتبسم إلا نادرا. بعض الناس ما يتبسم في 6 أشهر إلا مرة، ويتبسم في السنة مرة أو مرتين، أو يخطئ أحيانا فيتبسم، وهذا خلاف نهج محمد عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة عنه عليه الصلاة والسلام عن خلقه إذا دخل، قالت كان ضحاكا بساما. ونحن لا نغير من طبائع الناس، ولكن على الإنسان أن يتوازن، ولا نقول إن الإنسان معصوما، ولكنه قد يهذب من حاله ومن روحه مع أهله قليلا قليلا. لكن اسمعوا لأخبار النساء، وكأني بأحدكم يقول لا تستبعد إن امرأتك تقول في غيبتك كهذا الكلام. المرأة لا بد أن تتكلم في زوجها، ولو قالت أنها ما تذكر خبره، بل تتكلم وتترجم له وتحاضر عنه الليل والنهار. قالت لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. تقول ليته في جانب طيب كنا عذرناه في الجانب الآخر. بعض الناس ولو كان بخيلا على أهله لكن كان سهل الخلق. أبو سفيان يقولون كان حسن الخلق ابن حرب هذا على أنه شحيح على أهله، ولذلك شكته هند في الصحيح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هند بنت عتبة بنت الملأ الأشراف من قريش أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبنيه شيئا، فهل آخذ من ماله؟ عنده أموال مكدسة لكن العصا حاضرة. قال صلى الله عليه وسلم خذي أنت وبنيك من ماله بالمعروف. فللمرأة إذا منعها زوجها من النفقة أو من العطاء أو من اللباس أو النفقة الضرورية، أو منعها من أن تعطي أبناءها ما يذهبون به إلى المدرسة أو الملابس أو الطعام، أن تأخذ من ماله بدون علمه لكن بالمعروف، لا تفسد ماله، تأخذ بقدر الحاجة ولا تزيد على الحاجة، ولا تستأذنه ولا تخبره، لأن هذا رخصة من محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أرخص صلى الله عليه وسلم فلا نعود لأحد غيره، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. انتهت الأولى، كلمة واحدة انتهت. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره. تقول أستره لكن ما سترته، هذه بس مقدمة. تقول أنا أستر زوجي، لو أخبرتكم بزوجي كان أمر عجيب. لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول اتركوني لا تفتحوا طريقا لي على زوجي فأتكلم بكلام تصم منه الآذان، أنا لا أريد أن أذكره، لو ذكرته أتيت عليه بداهية دهياء وبصلعاء صلعاء وبشوهاء شوهاء، فاتركوني وخبره. قالت زوجي لا أبث خبره، وأنت قد بثت أكثر الخبر، تفضحه وتقول لا أفضحه، إني أخاف ألا أذره، أخاف إن تكلمت عنه أن آتي على كلام لا تستحسنونه، إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر في الأصل يقولون التورم في الظهر، والبجر التورم في البطن، وعلي بن أبي طالب ذكر ذلك في خطبة صحيحة عنه، وقف على المنبر بعد معركة الجمل قال إلى الله أشكو عجري وبجري، بعد أن قتل طلحة وقتل الزبير وقتل كثير من الصحابة ووقعوا في كثير من المسائل، حزن علي رضي الله عنه وأتته هموم في صدره، قال على المنبر وهو حزين يتمنى لقاء الله إلى الله أشكو عجري وبجري، والمعنى همومي وأحزاني وما في نفسي. فتقول هذه المرأة أنا إذا تكلمت نثرت عليكم من أخباره ومن أعلامه ومن أسراره، ما الله بعليم، فاتركونا، اتركوا الأمر شيء لا تسألوني عنه. إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالوا أذكر ما فيه من أمور سار ليست سارة وهي أسرار، ومن أمور ليست خيرة وهي أخبار وهي عجائب. وانتهت إلى هذا الكلام، وحسب اللبيب بالإشارة يفهمه، ويقولون هذا من التكنية والتعريض كما فعل حسان في شعره، فكان يعرض بالكفار تعريضا. وقال الزبرقان بن بدر، قال الحطية يهجو الزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي. محتمل عند العرب، يقولون اترك المكارم لا ترحل لبغيتها، قد أتتك المكارم عندك وأنت الطائم تطعم غيرك وتكسوه. فذهب الزبرقان، عرف أن الرجل قطعه قطعة ما بعدها قطعه، فذهب إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين انقذني من هذا الوسخ الحطيئة، تكلم علي. قال: ماذا قال لك؟ قال: يقول لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. عمر عرف، فصيح عربي قح، يعرف الكتاب والسنة والشعر، عرف أنه قطعه قطعا عجيبا. قال: ما هجاك؟ يريد يصلح عمر. قال: يا أمير المؤمنين كيف هجاني؟ قال: لا ما هجاك، يقول أنت الطاعم والكاسي، وكلنا مطعوم مكسي من الله الواحد الأحد. لكن ما قبل هذا التخريج، قال: لا نتحاكم إلى غيرك. قال: إلى من؟ قال: إلى من يعرف الشعر. قال: تعالوا بحسان. فأتوا بحسان أعطي القوس بارية، فتلوا عليه البيت: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال عمر: ما رأيك في البيت؟ قال: ما هجاه، ما سبه، لكن سلح عليه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اليوم ننصفه منك. فأنزله في بئر في قعر، وقصته طويلة، وقد أبكى بقصيدة له عمر. كان يصيح الحطية مثل الثعلب من أقصى البير، بير ما فيها إلا قليل من الماء، أنزل عمر بحبل، فكان يصيح مثل الثعلب من أقصى البير ويقول ويبكي. وأبناؤه في اليمامة في نجد يقول لعمر، وعمر يسمع كلامه: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ يقول: ماذا تقول لله يوم تركت أطفالي في نجد وأنا في البير في المدينة؟ ضيعت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر، لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بها الأثر. فدمعت عين عمر، قال: أشتري منك أعراض المسلمين ألا تسبهم، خذ 1000 دينار، أعراض كل مسلم ألا يتعرض لأعراضهم، وأعطاه 1000 دينار. فلما توفي عمر عاد الحطية يهجو المسلمين ويتكي ويقول: لو علم عمر لا قطع لساني. الشاهد أن هذا هو التعريض. أما الثالثة فاسمعوا كلامها، قالت: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق قالت: طويل العنق خبل، وقيل هو الطويل الذاهب الطول، والله سبحانه وتعالى في خلقه ما يشاء، ونحن لا نذم الطويل ولا نذم القصير، وليس عندنا معامل كيماوية للناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا عندنا أبيض ولا أسود ولا أخضر ولا أحمر، لأن الله كما في الحديث الصحيح عند مسلم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن هي غضبت حتى من صورته، تقول طويل يعني يسقع في السقف، رأسه يصطدم دائما إذا دخل من طوله، والطول هو على كل حال من أحسن ما يكون، لكن إذا كان معتدلا، لأن الله عز وجل وصف طالوت، قال سبحانه وتعالى لما قالت اليهود: قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قالوا: كان طويلا. قال المفسرون: كان طويلا. والطول على كل حال طيب إذا صاحب تقوى، والقصر طيب إذا صاحب تقوى، ولا بارك الله في طول أو في قصر بلا تقوى. فلا يقاسون الناس يوم القيامة بالسنتيمتر، ولكنهم بالأعمال الصالحة وبالحسنات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن هكذا تقول هذه المرأة. قالوا: وقالت العشنق يقولون هو الأحمق الأهوج الخبل المعتوه الذي قليل عقله وتصرفه، ومن علامة الحمق الذي لا يعرف مصيره مع الله ولا يعرف طريقه ولا يهتدي لخير، ولذلك تجده يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ولا يعرف مصلحته. من أعظم مصالحه أن يهتدي، ولكن ما يهتدي. قالت العشنق الطويل المعتوه أو بائن الطول الأحمق: إن أنطق أطلق، عنده تقول إذا تكلمت ورددت عليه الطلاق جاهز، الطلاق على طرف لسانه، لا يأتي بشيء إلا طلق. ولذلك بعضهم الآن أصبح يطلق بالألف، وتعدى بعضهم فطلق بالمليون. بعضهم يسأل يقول أنا طلقت زوجتي بالمليون، وأتى رجل إلى ابن مسعود قال طلقت زوجتي بمئة مرة، قال ما عليك الحمد لله الأمر سهل، طلقت بثلاث وابقى عندك 97، يعني لا تتكلف ولا تهتم، أما ثلاث فقد ذهبت و97 ادخرها لزوجات أخر. قالت إن أنطق أطلق، يعني ما عنده مفاوضة ولا كلام ولا يقبل وجهات نظر، وعنده دكتاتورية، يعني يعيش على القصر وعلى الصوت ولا يقبل رأيها ولا كلامها أبدا. بعض النساء ما يمكن تتدخل مع زوجها في أي قضية حتى في قضية نفسها، وبعضهن على الطرف الآخر تتحدث حتى في قضية مشكلة الشرق الأوسط، في كل قضية تتحدث وتلقي محاضرات وتتكلم. قالت وإن أسكت أعلق، قالت وإذا سكت فأنا معلقة. قال سبحانه فتذروها كالمعلقة، هي التي ليس لها زوج، هي التي متزوجة ولكن زوجها مدبر عنها، فهي ليست بذات زوج وليست بمتزوجة، يعني معلقة، يعني في البيت لا مركونة أبدا. قالت الرابعة، انتهينا، كل الثلاث نزلوا بسكاكين من الكلام على الأزواج، وهذه من طبيعة الزوجات في الغالب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفهن بأنهن يكفرن العشير ويكثرن اللعن ويكفرن الإحسان، لو أحسنت لإحداهن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط، لكن فيهن عفيفات وقورات كريمات دينات محترمات، لكن هذا في الغالب. ونحن والله ما جئنا لنجرح نساء ولا نندد بنساء، ولكن أتينا نقرأ كلام عائشة من صحيح البخاري ونشرحه للناس. قالت الرابعة زوجي إن أكل لف، يعني أكله لف، وإن شرب استف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. انظر الفصاحة، تقول زوجي إن أكل لف، تقول يأكل الغداء ويتركني، ولا يمديني أنزل الصحن إلا وقد انتهى وغسل وقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. لقماته الواحدة بخمس، والأجر على الله، وإذا اشتغل على السفرة اشتغل بإتقان وحكمة، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، يشرب البارد قبل الحار والحار قبل البارد، والفواكه ولا يخيب عليه شيء. والعرب كانت يعني بعضهم يتسابون بكثرة الأكل، ويذكرون أن من أكثر الناس أكلا سليمان بن عبد الملك هذا الأموي الخليفة، يقول حتى ترهل بطنه ما أصبح يخطب إلا جالس على المنبر، أصبح بطنه عكل بعضها على بعض، ويقولون كان إذا طبخ دجاجا ما ينتظر الدجاج حتى يحول من القدر، كان يأخذ كمه ويدخل يده وينتزع الدجاجة برجلها كأنه يلعب كاراتيه. وكثير كثير، ولكن كان منهم من يتقي الله، وكان منهم من يستخدم أكله وطعامه في معصية الله. عمرو ابن معدي كرب الزبيدي هذا فارس العرب، يقولون أكل عنزا وفرقا ذرة، ذكره ابن قتيبة وابن عبد البر، هو من مذحج من سادات مذحج، لكن كان إذا ضرب الفارس يقسمه بالسيف نصفين، وكان لا يهرب من المعارك، ما يعرف الهروب، ما يعرف إلا أمام سر، إلى الخلف در ما يعرف في المعركة، فيسمونه أقدم العرب وأشجع العرب، حتى يقول أبو تمام إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، فهذا هو المقدام، وهو حضر وليس شاهدنا، لكن مقصودي كثرة الأكل، وهو يذم إذا كان يعين صاحبه على النوم والكسل والخمول وعلى المعصية، فإن بعضهم يأخذ نعم الله ولا يشكر الله. ولكن الأكل إذا كان في طاعة الواحد الأحد فهنيئا مريئا، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، فكل مما أحل الله وكل الطيبات وكل اللحم وكل العسل، ولكن كن رجلا صالحا تعبد الله بهذا الطعام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل من الطيبات وأكثر، ولكن لا تداوم على التبجح دائما والشبع الكثير، فإنه يكثر من النوم ويكثر كذلك من الكسل والخمول، وهو يعرض صاحبه للأمراض. ولا تجوع يبسا وجوعا جوع المسيحيين والرهبنة، فهذا ليس في الإسلام، وخير الأمور أوسطها. ولا تقتصر كذلك على ما قشب عندك الكثير، لكن وقل ربي أوزعني شكر هذه النعمة. قالت زوجي إن أكل لفة، هي تسكو كأن مالهم قليل، وهي مسكينة جائعة منذ عرفت ما تشبع معه، يأكل ما بين يديها وما خلفها، وإن شرب اشتف، اشترب اشتف يعني تقول ما يجرع الماء، ما يشرب مثل الناس، يدغفه دغفا. أقدم الإناء، وهذا مذموم في السنة، مذموم في السنة أن يشرب الإنسان دغفا، لأنه يورث مرض في المريء، وبعض الناس يبلع كأنه يعني يشرب مثل شرب الثور، تسمع له جرجرة بالكوب يعني بالكيلو. فقالت يشرب شفا، يشتف شفا، وإن اضطجع التف، تقول ينام وحده ويلتف الكساء حتى ما يكتشف إلا في الصباح، يلف البطانية عليه 3 مرات ثم ينام، وهذا مذموم عند النساء بما تعرفون. قالت إذا اضطجع التف، يعني يلتف بالبطانية أو بالكوت أو بالجلباب، ثم إذا أراد أن يقوم رد في لفاته حتى يستيقظ، ولا يولج الكف ليعلم البثة، تقول أمرض عنده ولا يضع يده عليه من الحنو، ما يعرف التمريض، التمريض المرضى ما يعرفه، ليس فيه رحمة. بعض الناس فيه عطف وحنان، إذا مرض الطفل وضع يده على جبهته، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان إذا أتى إلى أصحابه يضع كفه الشريف على صدر الصحابي فينظر عن حاله. قال سعد بن أبي وقاص المجاهد العظيم خال محمد عليه الصلاة والسلام، مدكدك دولة الظلم والعدوان، فاتح القادسية، يقول زارني صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فوضع يده على صدري، ويقول بعد 30 سنة فوالله لكأن يده الآن على صدري أبرد من الثلج. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الأعراب وهم أعراب يعني ما بينهم معرفة أصيلة كالصحابة، ويضع يده عليهم ويقول لا بأس طهور إن شاء الله. دخل على أعرابي شيخ شايب كبير، وحمى ترزفه رزفا، تهزه هزا تلعب به، وزائرتي، يقول متنبي في الحمى، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. فدخل عليه الصلاة والسلام يقول الأعرابي، والأعرابي يتصبب عرقا تحت البطانية، فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليه قال لا بأس طهور إن شاء الله، هذا دعاء المريض، يقول تطهرك من الذنوب، وهذا الأعرابي ما يعرف طهور. قال لا، ليست بطهور، بل حمى تثور على شيخ كبير تزوره القبور. يقول بعد شوية تشوف الطهور هذا تودين المقبرة هذه الحمى. فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن شاء الله، فمات منها، لأن الذي لا يقبل. وفي الحديث الصحيح إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فتقول هذه، تقول ما يعرف يمرض ولا يسأل عن المريض، وليس بصاحب رحمة ولا عطف ولا حنان، وهذا خلاف الهدي المعروف في الإسلام. قالت ولا يرج الكف ليعلم البث، ليعلم الحزن، حتى ما يشارك الهموم. ولذلك يقول العربي ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، فالشكوى مطلوبة. ولذلك المسلم عليه أن يعني يقوم مع المصاب في مصابه، ومع المريض في مرضه، ومع صاحب الفاقة في فاقته. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يقول يوم القيامة مرضت يا ابن آدم ولم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. قال الشاعر مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه. اسمع البيت ما أحسنه، مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. هذا جيد، وهذان بيتان، بيتان جيدان إن شاء الله. وقالت الخامسة، اسمع الكلام، زوجي عيايا طباقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. طلع هذا الحين، هذا لغتهم لأنهم عرب فصحاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع الحديث ويتبسم، هو أفصح من نطق بالضاد، وهو المتكلم للأمة العربية، وهو الذي أتى بالقرآن، وهو الذي بكت المنابر من تحته، يقول شوقي وإذا خطبت في المنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أفصح الناس، لكن يتبسم من هذا الكلام عويص، لكن علينا نحن لأننا فسدت لغتنا بكثرة الداخل علينا. حتى نقرأ العربية قراءة الآن. قالت زوجي عيايا، معنى عيايا تقول ما يعرف يتكلم مثل الناس، بليته عقدة في لسانه، ما يعرف يخرج الحروف من مخارجها، ولا يعرف يتكلم، ساكت في البيت، أصم، أبكم، أخرس، عيايا. قالوا عيايا هو الذي لا يجيد الكلام ولا يعرف يتكلم، ويأتي في الشهرين بكلمة. إذا سألت عن اسمه يخبر باسمه فقط، لأنه لا بد ما من قراءة ومن حديث. قال الطباقاء، الطباقاء قالوا الأحمق الذي انطبقت أموره عليه، أصبح بالحمق الذروة، خبل من أشهر الخبلان في العالم. طباقاء يعني مطبقا عليه بحمقه وعدم تصرفه وعدم مصالحه. ونحن أهل الإسلام نقول أحمق الناس من لم يهتدي إلى النور الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. كل داء له داء. قالت صف من المعايب والمساب هو يقبلها يتحمله، تصلح فيه، ركبوا عليه ما شئتم، كل داء في الدنيا يصلح أن يكون له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، تقول عنده عصا وكل يوم في شجه، يعني جسمه أصبح حقل تجارب للضرب، مرة يضرب بالمشعاب ومرة بالهراوة ومرة بالسكين، تقول مرة شجه في الرأس ومرة فله في الظهر ومرة يجمع بين الحسنين أثابه الله فيشج في الرأس ويضرب في الكتف، فيكون الفل في الجسم والشج في الرأس، وهذا من الضرب. والضرب في الإسلام في حدود، ضربا غير مبرح، وهي إذا نشجت المرأة وعصت زوجها فعليها أن يهجرها في الفراش، فإن أبت فعليه أن يضربها ضربا غير مبرح، لا يضرب الوجه، فإنه حرام أن يضرب وجه الزوجة، ولا يقبح، والتقبيح واللعن وهو حرام، ولا يضرب الأماكن الخطرة في جسمها كالبطن، وكذلك هي لا تضرب وجهها ولا بطنه ولا تطلقه. هذا من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها. لكن الضرب غير مبرح، الخفيف، الخفيف الذي هو أدب، صوتا أو صوتين. يقولون كان شريح عنده زوجة اسمها زينب، فقالوا، يقولون كانت تعصاه، قالوا لو ضربتها، فقال فشلت يميني حين أضرب زينبا، أو كما قال عنه. ولكن مقصودنا هنا أن هذا الرجل تقول كان سريع الضرب سريع العصا. أتت امرأة فاطمة بنت قيس تستشير محمد عليه الصلاة والسلام، طلقها زوجها، فتقدم لها ثلاثة: أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فكلهم تقدموا في آن واحد يريدون أن يتزوجوا منها. فذهبت إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهو يعرف الناس، معلم مربي، هم تلاميذه، قالت يا رسول الله تقدم أسامة وتقدم أبو الجهم وتقدم معاوية، فبماذا تنصحني منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فرجل صعلوك لا شيء عنده، يقول على الحديدة، ما عنده شيء في البيت، عنده والحمد لله فيران تتطارد في البيت، يعني الدين النصيحة، يقول ما في طعام ولا شيء، وأصبح فيما بعد ملك رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو الجهم فضراب للنساء، عصاه معلقة في البيت، يضرب النساء، حتى يقولون إن الزبير بن العوام يقول عمر يد بقرط ويد بعصا، لأن امرأة أتت إلى عمر رضي الله عنه تقول تقدم الزبير يريد أن الزبير أحد عشرة حواري الرسول عليه الصلاة والسلام، الإمام العلم الذي يدوس الأبطال في المعركة مثل ما يدوس الأسد المعزة. هذا أتت المرأة إلى عمر فقالت ما رأيك في الزبير؟ قال عمر يد بقرط ويد بعصا، يقول احذري منه، ضراب هذا. وأبو الجهم لا يقع العصا. وأما أسامة فأنكح أسامة، وكان مولى فنكحته فاغتبطت وارتاحت وهنأت معه وكانت في أحسن عيشة بمشورة محمد عليه الصلاة والسلام. وقالت السادسة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ليل تهامة يقولون هو من أحسن الليالي، وهو مستوي، وهو ليس بحار ولا بارد، وهو هادئ النسمات، خاصة إذا كان على البحر فإنه يذكرك السكنة في الجنان، وخاصة في مثل هذه الليالي. قالت مثل ليل تهامة، معتدل الأجواء، لا ريح هوجاء ولا فيه صخب ولا فيه نصب ولا فيه إزعاج، وهو سهل سلس. والليالي عند العرب يا أيها السادة تطول بالهم وتقصر بالسرور، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع الهموم قصار. ويقول امرئ القيس ينظر لليل، وكان يسكن في نجد، قال: ألا أيها الليل الطويل أن أنجلي بصبح ومن أصبح منك بأمثلي. يقول متى تصبح؟ لأنه مهموم، ذبحوا أبوه أو ذبحوا أباه. ويقول النابغة: تضاعف حتى قلت ليس وصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانبي، تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، إلى آخر ما قالوا في ذلك. ويقول مجنون ليلى وهو يصف طول الليل: ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما، في الطول والطول يبدو لي إذا اكتمل، يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا. ليل تهامه لا حر ولا قر، الحر معروف والقر البرد، تقول لا بارد ولا حر، مستوي معتدل، ولا مخافة ولا سآمة. بدأ المدح من الآن، تقول الزوج جيد وفيه خير كثير وهادئ البال، لكنه يقول ما وصفت وصفا كثيرا في المدح ولا من حاله في شانه، ويمكن أن المعيشة تصلح معه. ولذلك لا يطالب من الناس أن يكونوا في سعادة 100%، فإن هذا ما يوجد إلا للأنبياء والرسل، لكن يرضون ويتحملون، وعلى الله أن يسدد ويقارب. وقالت السابعة: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا. تقول إذا دخل كالفهد، قالوا وصفته بالسرعة وأنه ضجر وأنه كثير الحركة وعجول في الأمور، كأنه دايخ أو كأنه سكران، ما يعرف شيء. ولذلك بعضهم دائما ما يتثبت في أموره ولا في حركاته من كثرته، وشبوه بالأسد فهدا وإن خرج أسدا. قالت: وإذا خرج بين الناس خافوه شديد الصولة، تمدحه بالشجاعة: أفاطم لو رأيت أخاك بشرى، يصفه بأنه الأسد. قال: ترى الرجل الطرير فتزدريه وفي أثبابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فيخلف ظنك الرجل الكبير، أو كما قال ولا يهمنا. على كل حال قالت وصفته بالشجاعة، وشجاعة أهل الإسلام في الحق، والشجاع إنما هو من يتقي الله. يقول: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما يتقي الله البطل. فالبطل في الإسلام هو الذي يتقي الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب أو عند الغضب، ولا يسأل عما عهد. تقول: من حسنات هذا الرجل أنه يعطي للمال ولا يسأل، يعطي المال واللحم والعسل والسمن ولا يسأل، ما يدقق ولا يحسب، تتصدق تضيف تنفق تأكل فلا يسأل عما عهد فتمدحه. وبعضهم يقول تذمه، تقول ما يسأل عنا ولا يسأل عن أخبارنا ولا عن أغراضنا ولا عما نقص علينا، وكلا الوجهان محتملان أو كلا الوجهين محتملان. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وأنا أغلبه والناس يغلب. تحمل وتحمل محمد صلى الله عليه وسلم لسماع الحديث، فمن باب أولى أن تسمعوا هذا الحديث. قالت: زوجي المس مس أرنب، تقول خفيف المس طيب لين، يعني أنها بإمكانها أن تداعبه وأنه قريب، لأن بعض الناس صعب، ولذلك حتى على أطفالي صعب. دخل الأقرع بن حابس على محمد عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويأخذهم ويقربهم، قال الأقرع جاء من غطفان أو من تميم، قال: يا رسول الله تقبلون الأطفال عندكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: عندي 10 أبناء والله ما قبلت واحدا منهم. قال: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنا مسؤول على أن الله عدم الرحمة من عندك؟ فتقول أنه قريب المس، يعني أنه يداعب أطفاله وأنه قريب وأنه سهل. والريح ريح زرنب، الزرنب شجر طيب الرائحة، تقول دائما يتطيب والنساء يعجبهن الطيب، وعلى المسلم أن يكون مطيبا دائما. رقاق النعالي طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسبي. وكان محمد عليه الصلاة والسلام عرقه كأحسن المسك أن تواجد، وإذا صافحه المصافح بقي شهرا أو وقتا كما قالوا، يجد المصافح له رائحة الطيب في كفه. ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. فلذلك الطيب محمود، وهو من أحسن ما يكون، وإنه أوصي به إخواني عند المعانقة والملاقاة ودخول البيت والذهاب إلى الصلاة، وهو من أحسن ما يكون، وهو يزكي النفس ويفتح الذهن ويجعل الإنسان تأصيلا في عقله ويركز اهتمامه، وهو قوت الروح، مع التقوى قوت الروح. ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب، تقول أنا غلابة ومن الناس من يغلبهم النساء وهن شر غالب لمن غلب، من الرجال من يغلبه النساء في الضرب وفي الأمر وفي النهي وفي كل شيء، والناس يغلب، تقول ويغلب الناس ولكني أغلبه في البيت، تمدحه بذلك وتثني عليه بهذا، وهذا من الخصال. كان محمد عليه الصلاة والسلام سهلا، تقول عائشة كان رجلا سهلا، تقول له أعتمر يا رسول الله بعد أن قضت الحج، قال يا عبد الرحمن يعني أخاه اذهب بها إلى التنعيم فأعمرها، فكان سهل صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس مع النساء من وراء حجاب فيتحدث معهن ويمزحنا ويضحكنا، فلما اقترب عمر وسمع جلبة عمر وصوت عمر تسابقنا حتى دخلنا في بيت المغيرة، فدخل عمر فأخذ موراء الستار قال يا عدوات أنفسكن، كان صلى الله عليه وسلم معكن فهو أولى أن تهبن رسول الله وهبتن مني، فقامت امرأة قالت أنت فظ غليظ ومحمد صلى الله عليه وسلم سهل ميسر، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، تقول زوجي رفيع العماد يعني بيته متسع مضياف، عنده بيت وسط المدينة يضيف الناس، لأن البخلاء عند العرب يسكنون في شوارع ضيقة ما يهتدي لها الإنسان، تضيع قبل أن تصل البيت، ولذلك إذا وصف لك قال على يمين المسجد ثم لف على اليسار ثم خذ يمينك ثم لف يسارك حتى تضيع. قال الشاعر العربي ولست بسكان التلاعي مخافة ولكن متى استرفد الضيف أرفدي، يقول أنا ما أعرف أسكن في الصحراء البعيدة، أنا أسكن على جانب الطريق، ويقولون حاتم الطائي كان يسكن وسط قبائل العرب وكان يشعل النار في الليل يتحدى، يقول من يريد الطعام يأتي، فكان يشعل ناره فكانت ناره تضرب خطرا وتعلن أن هناك كرما فيأتون يهتدون إلى النار. تقول الخنساء في أخيها وإن صخرا لوالينا ومنقذنا وإن صخرا إذا نشت لنحار، تقول وقت الشتاء ينحر الإبل، تقول هباط أودية حمال ألوية شهاد أندية للجيش جرار. فهذا مدحوه، قالوا كان إبراهيم عليه السلام الخليل أستاذ التوحيد شيخ العقيدة، كان عنده قصر في أرض كنعان في العراق وعنده بابان، يقول للخادم من خدامه والمولى إذا أتيت بضيف فأنت عتيق لوجه الله، فانظر كيف شعور المولى يأتي بضيف، يطلع ضيف لو كان من التراب، فيذهب هذا الخادم فيأتي بضيف، أحدهم ذهب فأتى برجل كافر مشرك فأدخله في قصر إبراهيم عليه السلام، فقلط له إبراهيم صحفه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، والعجل الحسين التبيع ولد البقرة، قالوا سمين وقيل في سورة هود حنيذ سمين، وهو تبيع على كل حال عجل وحنذه على الجمر حتى يكون أشهى، وراغ له رغة شجاعة، قال فقرب الطعام لهذا المشرك قال قل بسم الله، قال لا، يقول المشرك لا ما أعرف بسم الله، قال قل بسم الله، قال لا، قال قل بسم الله، قال لا، قال والله لا تطعمه، فأوحى الله له يا إبراهيم عجبا لك، خلقت هذا وله 20 سنة أطعمه وأسقيه وأنت أراد أن يتعشى عندك ليلة فحرمته، هذا ما سمى حياته 60 سنة والله يطعمه، وإبراهيم رفض ليلة. قالت رفيع العماد يعني أنه يتصدى للضيوف دائما ويرحب بهم وأكرم الناس مما عرفت المخلوقة محمد عليه الصلاة والسلام، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم، وكان يخرج بالطعام على الناس ويدخل أصحابه على طعامه، وسأله رجل فأعطاه بردته ويعطي 100 ناقة والمال عنده مثل التراب، وقال ابن عباس في الصحيح كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. واختلفوا في أكرم العرب، على كل حال جلس 3 في البيت العتيق واختلفوا في أكرم العرب، فقال بعضهم أكرم العرب عرابة الأوسي من الأنصار، هذا عرابة الأوسي كان يطعم صباح مساء، وقال الثاني عبد الله بن جعفر، وقال الثالث بل أكرم العرب أوس بن حارثة، فقالوا نشتور كل منا يذهب ويلبس ألبسة الرديئة ويظهر في مظهر مسكين ويسأل صاحبه ثم عودوا إلينا في الحرم وننظر ماذا يعطيكم. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر ابن جعفر الطيار إليه فوجده قد خرج الشام على فرس يريد سفر، قال أنا رجل منقطع وأريد مالا. قال خذ هذا السيف، خذ هذا الفرس، ولو كنت في المدينة أعطيتك، وأنا أريد السفر، لكن سوف أنزل عن تحت هذه الشجرة حتى يأتيني ركب، والله أرجوك. قال لا، ما أقطعك ولا أقطع سفرك. قال والله لتأخذنه. قال فأخذت الفرس بما عليه والسيف، وجلس هو تحت شجرة ينتظر المسافرين. وذهب الثاني عند بلقيس بن سعد بن عبادة الثاني، فطرق عليه الباب، فخرجت الجارية قال أريد مالا أنا فقير. فذهبت قالت سيدي نائم، ولكن خذ 1000 دينار، ولو كان يقضان لأعطاك. 1000 دينار تعادل 100,000 اليوم. فذهب إلى عرابة الأوسي فوجده قد عمي، وخرج للمسجد على عبدين يتكي على أحدهما باليمنى وعلى الآخر باليسرى وهو يريد صلاة العصر، فقال أعطني من مال الله. قال عرابة الأوسي ذهبت النفقات بأموالي، ما بقي إلا هذان العبدان، خذهما لك. قال فأخذتهم، وأخذ هو يعتمد ويلتمس الجدار إلى أن وصل المسجد. قالوا أكرمهم عرابة الأوسي، فقال فيه الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قال زوجي رفيع العماد طويل النجاد، يعني طويل السيف، يضرب في المعركة شجاع عظيم الرماد. عظيم الرماد عند العرب يحتمل الذم ويحتمل المدح، يحتمل في أمر ويحتمل أنه عظيم، يعني يقر الضيف. كثير الرماد الفحم دائما قدره على النار، عظيم الرماد. قريب البيت من الناد، يعني بيته وسط القرية ووسط المدينة، يتصدى للضيوف، ما ليس على بيته أبواب وليس عليه حجاب، لأن بعضهم يجعل على بيته حجابا وأبوابا وأسرة وحدائق وشبوك حتى ما تصل إليه إلا بشق الأنفس. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزاهر أيقن أنهن هوالك. تقول اسمه مالك، قيل في بعض الروايات اسمه مالك، وتقول جيد وفيه خير كثير، لكن ميزته الكرم، عنده إبل في البيت قليلات المسارح، يعني أنه دائما ما تسرح الإبل. عادة العرب يقولون يؤخرون مسارح الإبل ينتظرون الضيف، والبخيل يسرحها من بعد صلاة الفجر، ما يصلي الفجر إلا ويقول لأبنائه يلا الخلا، ولكن الكرام يقولون دعوها مثل حاتم الطائي وغيره حتى لعله أن يأتي ضيف، فيتركونها، فإذا أتى الضيف يقول قليل ما تسرح الإبل. دائما في المبارك ينتظر الضيف، كثيرات المبارك دائم حول الخيام، إذا سمعنا صوت المزاهر أيقن أنهن هوالك. قيل المزاهر الأعواد، وقيل السكاكين أنها جاهزة، وقيل هو ما يستخدم في التطريب للضيف، كان الجاهليون إذا قدم الضيف الكريم من الجاهلين يضرب الدف والضيف قريب، فتعرف الناقة أنها مذبوحة وأنها قد حكم عليها بالإعدام لما تسمع من صوت الدف. هذا قولها. قالت 11، الآن ينتهي الحديث مع 11. قالت زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ آنس من حلي أذني، اسمه هو أبو زرع. ثم تقول وما أبو زرع، يعني للتعظيم، يقول سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، فإذا كرر الخبر فهو للتعظيم. قالت زوجي أبو زرع، اسمه أبو زرع، وما أبو زرع، يعني ما أعظم شانه وما أجل خطره. آنس من حلي أذني، تقول أحسن عندي من حلي الأذن بالأنس واللطف والسكينة والقرب والهدوء والليونة، وملأ من شحم عضدي. هنا ضبطت، يقول ملأ من شحم عضدي، وعند البخاري في رواية وأملأ من شحم عضدي، تقول إنه عندي أحسن من الشحم الذي في عضدي لحبه ولما بيني وبينه من قربة ومودة ورحمة، وبجحني فبجحت إلي نفسي، أو فبجحت إلي نفسي. تقول أعطاني من الدنيا حتى افتخرت على زميلاتي وأخواتي وتعاظمت إلي نفسي، وهذا ليس محمود على الإطلاق وسوف يأتي تفصيله. وجدني في أهل غنيمة بشق، تقول أنا كنت عند أهلي في غنيمة غنم ضان في قرية في بادية، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، تقول فتحولت إليه فأصبح عنده خيل وعنده أطيط، يعني إبل تئط أطيط. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موطن 4 أصابع إلا وملك راكع أو ملك ساجد. وفي حديث يروى عنه عليه الصلاة والسلام إن العرش يئط أطيط الرحل براكبه، والأطيط هذا صوت القتب وصوت المحمل على الجمل الخشب، هذا الذي تسمع له صريف هذا، تقول عنده إبل وعنده خيل وعنده عطاء. والمرأة لا تتزوج الرجل لماله، لا تتزوجه إلا لدينه، فالمال والله لا ينفعها ولو كان عنده مال قارون. تزوج كثير من الفتيات رجالا ذا أموال، ولكن أهل الأموال هؤلاء كانوا فجرة، أهل ربا وأهل خيانة مع الله وأهل غدر مع الواحد الأحد، فأصبحت حياتهم غدر وزور وبعد عن الله. وتزوج نساء فقراء، ولكن هؤلاء الفقراء عرفوا الله، أهل صيام وصلاة وعبادة وتقوى لله، فسعدوا سعادة ما بعدها سعادة. فلا تعد المال شيئا، فهو لا يساوي التراب إلا بتقوى الله. قال: ومنكن. يقولون في منكن أنها يعني عنده حتى دجاج، لكن استبعدوا ذلك وذكره الحافظ في الفتح، وقيل إنه عنده خير كثير، والبر حتى ينقى عنده، حتى عنده مناخل للبر، ليس بالنخال نأكله لكن ينقى. فعنده أقول فلا أقبح، تقول أتكلم وألقي ما في ذهني فلا يقبحني ولا يقاطعني ويستمع إلي، وهي خصلة جيدة في الرجال، ويجب أن يعيها المسلم أن يسمع لصوت المرأة. والإسلام الذي عرف قدر المرأة وسمع صوتها بعد أن قتلت الجاهلية صوت المرأة ووأدتها ولم تعترف بها، فجاء الإسلام فكرمها. وأرقد فأتصبح، تتشرف تقول الصباح أرقد في الصباح صبحة، يعني تصفر، يعني أنها تنام بعد الفجر ما عندها شغل، فأتصبح تقول حتى صبحة الضحى. وهذا صبحة الضحى لو صرفتها في تقوى الله، لكن ما تعرف جاهلية أصلا. وفي التسبيح حتى طلع الشمس وقراءة القرآن كان أحسن، لكن تصف أنها ليست مشغولة وأنها مرتاحة وأنها تنام على كيفها وتقوم متى أرادت. وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح، يعني أشرب فأزيد من الشرب ما علي، تشرب اللبن، تشرب من العسل، تشرب من السمن، ما يقول فكفى ولا يقول بس ولا يقول خلاص، إنما تشرب جهدها. قالت أم أبي زرع، بدت في خلاص نسيت نفسها، تأتي الآن بأم زوجها وبابن زوجها الآخر وببنت زوجها من امرأة أخرى. أم أبي زرع، وما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، تقول كثيرة النعم والمتاع، حتى أمه عندها غرف نوم وعندها فرش وعندها خير كثير. قالت وبيتها فساح، تقول حتى بيت أم أبي زرع وسيع. ابن أبي زرع، وما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، تقول مثل السيف، لأن العرب تفتخر بمن يختصر في نومه ويختصر في أكله، تقول ينام على أدنى شيء، ينام عند مرة عند الباب ويدخل مرة ينام في أي مكان، لأنه يدل على الشجاعة ويدل على القوة ويدل على العصامية. كان بعض العرب ينام مع الأسود، وبعضهم ينام مع الغنم ومع مسارح الإبل من شجاعته يحميها. قال وتشبعه ذراع الجفرة، تقول أدنى شيء يشبعه، ما يأكل الطعام علينا، أدنى شيء يتقوت به، والعرب تفتخر بذلك. يقول عروة الحزامي وإن امرأ عاء في إنائي شركة وأنت امرأ عاء في إنائك واحد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. بنت أبي زرع، وما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها، تقول تطيع أباها، يعني أنها بارة. طوع أمها وملء كسائها، تقول إنها ما شاء الله حتى جسمها طيب وأنها ممتلئة الحمد لله. وعطف ردائها، يعني أنها جيدة الملبس، تزين أهلها بأخلاقها الشريفة ووقارها. وغيظ جارتها، يعني حساد أو جاراتها يحسدنها. قال حسدا حمنها من أجله، وقديما كان في الناس الحسد، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وقبحا إنه لذميم. قالت وغيظ جارتها، جارية أبي زرع طولت هذه مرة، وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، الجارية تقول ما تعرف، لا تنقل الخبر من البيت، وهذا فيه مدح لأهل البيت ألا ينقلوا أخبارهم، وعلى المسلم ألا ينقل خبر أهله الخاص في المجالس، وعلى المسلمة ألا تنقل خبر زوجها الخاص في المجالس، فإن هذا مذموم، وقد استنكره عليه الصلاة والسلام، وهو من المجاهرة. ولا تنكثوا ميراثنا تنقيثا، يعني وكذلك ما تصرف مالنا ولا تضيعه، ولا تملأ بيتنا تأثيثا، يعني إنها مرتبة، والعرب تمدح الترتيب، والإسلام جاء بالترتيب، كل شيء في مكانه. وبالمناسبة أنصح النساء، لأن هذا الخبر للنساء، أن يتقين الله في ترتيب البيوت وفي التزام بالنظام، اليهود ذموا من صفات اليهود، يقولون كانوا من أوسخ الناس أفنية، أفنيتهم وأحواشهم زبائل وكمامات. فالمرأة العاقلة للملابس مكان، وللمكتبة مكان، وللمطبخ مكان، ولكل شيء مكان. ما تكون حيصة بيص البيت، الملاعق بين الكتب، والسكاكين بين البطانيات، والصحون في المجلس، وحالة يعلمها الله تذكرك يعني بأنه صاب البيت رجة أو بركان أو زلزال. هذا ليس بوارد في الإسلام. قال: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فمر بامرأة معها ابنان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. الآن انتهت مسكينة، تقول وجد امرأة غيري فطلق هذه ونكح تلك. فنكحت بعده متأسفة رجلا سريا شريف في القوم لكن ما يصلح، ركب شريا عنده فرس جيد، وأخذ خطيا وبيده رمح، وأراح علينا نعما سريا كثير، دخل الجمال علينا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني من كل الإبل والبقر والغنم. فقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آنية أبي زرع. تقول: كل شيء أعطاني الثاني هذا ما يملأ صحن من أصغر صحون ذاك، ويتمدح هذا الثاني يقول: افعلي ما شئت بهذا المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ختم الحديث الآن، استمع للحديث وصبر وختم وهو يتبسم، وقال: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق، صلى الله عليه وسلم. كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق وأنا لم أطلق. حديث صحيح، رواه الطبراني عن عائشة، ورواه البخاري والترمذي في الشمائل موقوفا إلا قوله: كنت لك كأبي زرع، فرفعاه. وقالوا وهو يؤيد رفع الحديث كله، ورواه البخاري في النكاح، ومسلم أيضا في الفضائل، وفيه مسائل: أولها ملاطفة الأهل، استماع حديث النساء، أن غالب النساء إذا اجتمعنا تحدثنا في حالتهن مع الأزواج، فيه أدبه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، فيه ما كان بينه وبين عائشة من أنس حديث ومن طيب كلام، وفيه أن أخبار الجاهلية تقص في المجالس ولا بأس بها، وفيه لأنه لا بأس بالأسمار والحديث عن الناس ما لم يكن غيبة، وفيه أنه لا بأس أن يتحدث بأخبار القرون الأوائل والأجداد والآباء، وما كانوا فيه من فقر وحروب وعوز، وما كان فيهم من صفات وأوصاف كما في هذا الحديث. وفيه التمثل ببعض الناس في الصفات لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وأحسن وأبر عليه الصلاة والسلام. وفيه تزكية الرجل لنفسه ما لم يخف عليه عجبا إذا كان صادقا، فقد زكى صلى الله عليه وسلم نفسه وقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفيه أن المشبه لا يكون كالمشبه به، فإن في بعض الأوصاف ذكر صلى الله عليه وسلم أنه كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ولا يلزم في كل جزئية لأن الحال يختلف. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن وأكرم عشرة وأحسن بيتا وأوسع صدرا وأبر من أبي زرع لأم زرع. وفيه أن التشبه بالجاهلين في صفات الخير ليس بمذموم، كأن يقول: ككرم حاتم وكشجاعة عنترة وكشعر زهير وكقولهم. وفيه أن المسلم قد يكون له أوقات فراغ مع أهله يأنس فيها بحديث من المزح ومن ما فيه بدون غيبة، وأن هذا ليس من ضياع الوقت. وفيه أن للقلوب وقت من الراحة، وأريح القلوب ساعة، وهذا أثر، فإن القلوب إذا كلت عميت، وساعة وساعة. هذا ما في الحديث، وأحكام أخر طويلة طويلة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. وانتهى هذا الدرس من أخبار النساء، وأنا جئت به لثلاثة أمور. أولها أنه تلي في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فحقيق لنا أن نسمعه كما سمعه. الأمر الثاني أن فيه وصف للأزواج والزوجات في هذا الحديث، فمن كان فيه سوء فليتجنبه من الرجال والنساء، ومن كان فيه خير فليثبت عليه وليزد منه. الأمر الثالث أن فيه لفتات تربوية في المجتمع ربما أشير إليها في أثناء الدرس، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.